الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبرؤون من طريقة الروافض والخوارج والنواصب الذين ينحرفون عنهم في هذا الباب، أنهم يعتقدون ولايتهم ويتبرؤون من كل من تبرأ منهم، وأنهم يمسكون عما شجر بينهم من الاجتهاد الذي حصل بينهم والحروب التي حصلت بينهم، وأنهم مع هذا كله لا يعتقدون عصمة أفرادهم. وفي بعض المواطن شيخ الإسلام يقول لا نعتقد عصمة أفرادهم، وأما إجماعهم فمعصوم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم معصوم، كما أن إجماع سائر قرون الأمة إذا أجمعوا على شيء فالأمة لا تجمع على ضلالة، وأما أفرادهم فإنهم غير معصومين، بل إن عقيدة أهل السنة في الأنبياء والرسل أنهم غير معصومين في الذنوب، وأما فيما يبلغون عن الله فهم معصومون فلا يقرون على باطل. وهذا أيضا ينبغي التنبيه على أن ما يقرر من حيث الإجمال والإطلاق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين لا يعني الجرأة عليهم، ولا يعني أيضا التنقيب عن أخطائهم، ولا يعني أن يتجرأ الناس عليهم بالتأثيم فيقال أخطأ فلان، بل إن أهل السنة ينزهون ألسنتهم وكتبهم وكلامهم من كل كلمة تمس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل سبق نبهنا عليه في بعض الدروس، أن ما يقرر على سبيل الإجمال والإطلاق لا يعني أن ينتزع منه أو من أجزائه بعض المسائل فيقرر. فلو جاء شخص الآن يذكر بعض ذنوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذم ويتكلم فيه ويحذر منه، لأن أهل السنة يمسكون عما شجر بينهم، وكونهم يقررون أنهم غير معصومين هذا من الحق الذي دلت عليه النصوص ودل عليه الواقع. وأما أن يتجرأ الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم وتذكر ذنوبهم فإن هذا ليس من عقيدة أهل السنة. لهذا كان الإمام أحمد إذا ما سمع الأحاديث تروى أو الروايات في ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يليق بهم كان يغلق أذنيه، كان يغلق أذنيه. وذكر الخلال أنه وقف على بعض الكتب في هذا فأخذ بأسانيدها لينتفع من الأسانيد وترك المتون، وهذا من فقه الإمام أحمد وهي طريقة أهل السنة. ثم ذكر المصنف هنا أنه إذا صدر منهم ذنوب من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، قد تاب منه، لأن لا ندري ما الذي ماتوا عليه أو مات ذلك الذي صدر منه ذلك الأمر ما الذي مات عليه. وإذا كان هذه التوبة تحصل في كثير من أفراد الأمة فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أقرب الناس إلى الحق وأقربهم إلى الهدى، والظن بهم أنه لا يكاد يصدر منهم شيء إلا ويوفقون للتوبة لما سبق لهم عند الله من الفضل والخير، أو أتى بحسنات تمحوه، مثل الرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلد أكثر من مرة فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب الخمر من هذا الرجل كفر الله عنه هذا الذنب بمحبته لله ولرسوله. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذه الدرجة، بل إن هذا الرجل لا يكاد يعرف له مثيل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، فكيف بكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم الذي لم يثبت منهم شيء، لم يثبت عليهم شيء أنهم شربوا الخمر أو جلدوا في الخمر، ومع هذا يأتي من يطعن فيهم. أو غفر له بفضل سابقته، أيضا بفضل السابقة للدين والهجرة والجهاد وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر الله به عنه. وهذا يحصل، وهذه كلها من المكفرات التي تحصل لبعض المذنبين، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. يقول إذا كان هذا في الذنوب التي لا شك أنها من الذنوب، فكيف بالأمور المحتملة التي قد يقال أنها من قبيل الاجتهاد، فأمرهم فيها بين الأجر والأجرين، مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد. قال رحمه الله ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ثم بيّن بعد ذلك، بعد هذا التقرير وهذا التأصيل العلمي القوي الذي مبناه على النصوص ومبناه على الاعتدال ومبناه على قول الحق والصدع به دون غلو ودون تقصير في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، وأنه نزر مغمور أي لا يكاد يذكر، مغمور في جانب حسنات وفضائل القوم ومحاسنهم. وهذا إذا كنا نستشعر مثل هذا أنه إذا صدر من عالم جليل أو من صاحب فضل صدر منه ذنب يسير، فإن الناس لا يكاد يلتفتون إلى هذا الذنب ولا يكاد ينال من هذا الرجل أحد، بل إنهم يعرفونه بالفضل ويحبونه ويوالونه على ما فيه من الخير. فإذا كان هذا في من يكون بعدهم من الناس كيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أولى أن يغض الطرف إذا ما حصل منهم زلل. ثم أيضا بعد هذه العهود وبعد هذه العصور المتطاولة لا يكاد الآن يوثق بكثير من النقول التي قد تنقل في ذكر شيء مما وقع منهم رضي الله عنهم. فحسن الظن بغيرهم من المسلمين أن لا يصدق في الرجل الفاضل ما ينقل عنه بعد هذه العصور المتطاولة، فكيف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا يكفر عنهم أيضا بما لهم من الفضل والإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن هذه من أعظم المكفرات الجهاد، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم النافع، كل هذا مما سبق إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حقيقة يقر بها كل من نظر في سيرة القوم بإنصاف وعدل، أن من نظر في سيرتهم فإنه يدرك ما كان عليه هؤلاء الأخيار من الخير والفضل والسر في دين الله عز وجل، ومن نظر في سيرهم علم أنهم أسبق إلى كل خير، أنهم أفقه الناس وأقوى من الناس في دين الله عز وجل، وأزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس فيما عند الله. ولهذا لا يكاد مبتدع يستطيع أن يثبت بسند صحيح أن بدعته مرجعها إلى هؤلاء، أو أن يستدل ببعض كلامهم على بدعته. والرافضة لما كذبوا على علي وعلى أبنائه في عقيدتهم ظهر للناس من كذبهم عليهم ما هو معروف ومشهور عند الناس، ولهذا جاء من الآثار عن علي وأبنائه ما يدل على بطلان هذه العقيدة وعلى براءتهم منها. ولا يكاد أيضا يوجد منحرف أو مبتدع يستطيع أن يستدل أو أن يستأنس ببدعته بأثر واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضله، وهذا بخلاف من بعدهم من أهل العلم، فإن نجد في كثير من كتب أهل العلم من أهل الفضل والخير ما قد يكون من العبارات المجملة المحتملة ما قد يتمسك بها بعض أهل البدع، وأما هؤلاء فإنه لا يوجد في كلامهم شيء. وأما من يتأول كلامهم فإن هذا ليس هو من فعله، ونصوص الكتاب والسنة تؤول على غير مراد الله ورسوله منها. فأما من تأول كلامهم على غير الفهم الصحيح له فهذا قوله مردود عليه، وأما من نظر في سيرتهم بعلم وإنصاف وعدل فعرف أنهم سادة الأمة وأنهم السابقون لكل فضل ولكل خير، وأنهم أعلم الناس وأهدى الناس وأقوم الناس بدين الله عز وجل. فهذا هو موقف أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموقف العظيم الذي يقوم على موالاتهم جميعا وعلى عدم البراءة منهم وعلى عدم الطعن فيهم، وأيضا الأخذ بأقوالهم والاستئناس بها في فهم النصوص، وأن أقوالهم أقرب إلى الحق والهدى، وأن الأثر إذا جاء عنهم في مسألة فإن له مقام ومنزلة عند أهل السنة. ولهذا كان الإمام أحمد إذا لم يجد في المسألة دليلا من الكتاب أو السنة أخذ بآثار الصحابة وبأقواله، وحصل له من التوفيق والخير ما لم يحصل لمن قدموا الرأي أو القياس في مقابل هذا المنهج الذي سلكه الإمام أحمد. وإن كان القياس الصحيح أنه دليل، ولكنه كثير من الأقيسة لربما أخطأ الناس فيها، بخلاف الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بينة وواضحة، وقد جاءت ببيان الحق والهدى والتحذير من البدع، وهي من أوضح ما يكون في الدلالة على الخير والهدى. ولهذا لا تكاد تلتبس هذه الأقوال على من رزقه الله الفهم الصحيح. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، من أصول أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء، والكرامات هي الأمور الخارقة، وهي من الأمور التي تجري على أيديهم تكون خارقة للعادة غير معروفة على غير عادة الناس. والفرق بين الكرامات والمعجزات أن المعجزة هو ما يجري على يد النبي، والكرامة ما تجري على يد الولي. وكرامات الأولياء هي دليل على صدق الأنبياء، فكل كرامات الأولياء من هذه الأمة فهي دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في القرآن والسنة تسمية المعجزات بالآيات، تسمية المعجزات معجزات الأنبياء بالآيات، ولكن اصطلح بعض أهل العلم من المتأخرين على تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات، وكرامات الأولياء وعلى ما يجري على أيدي الأولياء بالكرامات. وكرامات الأولياء هو ما يجري على أيديهم من الأمور الخارقة للعادة والتي تدل على استقامتهم وعلى أنهم على الحق والهدى. وهذه الكرامات كما بين شيخ الإسلام أنها منقسمة بحسب نوعها إلى قسمين: ما يجري في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فهي على قسمين: قسم متعلق بالعلم والكشف، وقسم متعلق بالقدرة والتأثير. فمن أنواع العلوم والمكاشفات ما يجري على بعض الصالحين من الكشف وأن يحدث، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن منهم في هذه الأمة أحد فعمر، فهو محدث ملهم. ولهذا جاء القرآن بموافقته في مواطن كثيرة. وهذا من أنواع الكشوف، وأنواع الكشوف هي ما يكشف الله عز وجل لبعض أوليائه من الحق. وقد يكون من الأمور الواضحة مثل أن يخاطب الرجل في مكان بعيد، كما حصل لعمر وهو يخطب على المنبر عندما كشف له عن جيش كان أرسله إلى العراق وكان قائده سارية، وكان قد حوصر فرآه عمر فقال: يا سارية الجبل. فانحاز إلى الجبل فرفع الحصار عنه، ثم سئل عن ذلك فقال: إنه كشف له عن سارية فرآه فوجهه بهذا فسمع سارية قول عمر. وهذا يحسنه هذه الرواية يحسنها بعض المحققين كابن كثير، كذلك الشيخ الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يرى عدم ثبوتها، ولكنه ذكرها أهل العلم استأنسوا بها في هذا الباب. وأما أنواع القدرة والتأثيرات فهي القدرة والتأثير الدال على القوة على الشيء، مثل ما حصل للذي عنده علم من الكتاب عندما أتى بعرش ملكة سبا، فهذا من القوة والتأثير ودليل على وجود أمر خارق للعادة. وكذلك عندما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لخالد بن الوليد عندما أكل الصم فلم يضره، وكما حصل لبعض قواد هذه الأمة للعلاء الحضرمي عندما خاض الجيش البحر فلم يغرق منهم أحد ونجوا على الخيول من غير سفن، فهذا من أنواع القدرة والتأثيرات. والكرمات ثابتة للأولياء من هذه الأمة، وهي دليل على سلامة طريقته وعلى استقامته. ولكن ينبغي أن يقرر أنه ليس من شرط الولاية الكرامة، فليس من شرط الولي أن تكون له كرامة، فقد يوجد الولي ولا تكون له كرامة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، وكان الصحابة أكثر، وذكر أن سبب هذا أن الكرامة قد يكون لها سبب، وهو أن الله بحكمته وعدله يمتن على بعض خلقه بما يجري على يديه لتقوية إيمانه، مثل أن يجري عليه بعض الأمور الخارقة لتقوية إيمانه ويقينه، ولا يحصل هذا لمن هو أفضل منه لعدم حاجته لهذا. ولهذا أكثر ما تحصل الكرامات عند الحاجة إليها، عندما يحتاج إليها الولي يأتي هذه الكرامة ويأتي هذا الأمر الخارق للعادة. وأما إن لم يحتج الإنسان إليها فإن هذا ليس بدليل على أنه إن لم تجري على يديه الكرامة أنه ليس من أولياء الله. وأعظم الكرامات وأعظم علامات الولاية هو استقامة العبد، ليس هناك كرامة أعظم من استقامة العبد على دين الله عز وجل، وهذه قد يقال أنها قسم آخر، وهي الكرامات المتعلقة بالدين، وهو أن يثبت الرجل على الدين وأن يوفق لكثير من الخير لا يكاد يوفق إليه كثير من الناس، مثل ما نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يرى ظهر رجل في صف، ولم تفت تكبيرة الإحرام 40 سنة. لا شك أن هذا من الأمور التي قد يقال أنها من الكرامات والتي قد يعجز عنها الناس، فالإنسان معرض للمرض، معرض للتأخر، معرض للنوم ولو مرة، لكن كونه يوفق هذا التوفيق فإن هذا دليل على كرامة وتثبيت وفضل من الله عز وجل. وما جاء أيضا عن بعض السلف أنه حدث أنه لا يعرف أنه عصى الله، وما ذكر أيضا عن بعض الصالحين كما نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه منذ أن عقل كان يحدث أنه ما عرف شيئا من الحق إلا ونصره، وهذا لا شك أنه من الفضل والتثبيت. يعني عندما يكون الرجل وهو في سن التمييز، عندما يكون غلاما حتى يبلغ من العمر ما بلغ وهو ينصر الحق، لا يترك نصرة الحق مرة واحدة، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا شك أنه من التثبيت ومن الفضل. ولهذا أعظم الثبات هو تثبيت الله عز وجل أهل الإيمان على الطاعة وعلى الاستقامة وعلى عقيدة أهل السنة وعدم زيغ القلوب، وتمر الفتن بهم لا تضرهم ولا يعني تصيبهم كما تصيب من أصاب من الكثير ممن كانوا على اجتهاد في العبادة والفضل، ولكن يمتن الله عز وجل على بعض عباده بما علم منهم من الإخلاص وصدق النية بالتثبيت. ومن ذلك ما يحصل من الكرامات في العلم وما يفتح على الرجل من العلم، كما فتح على كثير من أئمة السلف كالإمام البخاري وما ينقل عنه في الحفظ، بحيث لا يكاد يصدق ما بلغ هؤلاء في الحفظ والضبط، وكذلك ما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من الفهم والضبط والبركة في الوقت، وكان يؤلف المؤلفات كما تقدم في ساعة واحدة، ومنها هذه العقيدة التي ندرسها، يعني ألفها في جلسة من العصر إلى المغرب، ولا شك أن هذا من التوفيق ومن الأمور التي قد يعجز الناس عنها. وبعض الناس تمر عليه أشهر ولم يوفق لعمل صالح سوى يعني ما أوجب الله عز وجل عليه، وقد يكون من أهل العلم. من الصلوات وغيرها. أما أن يوفق لكتابة أو لعلم أو لنشر علم فلا يوفق لهذا، فهذا دليل على البركة وعلى أن هذه الكرامات قد تحصل فيما يتعلق بالدين. ثم قال والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وفي غيرها، يعني ما جاء من الكرامات في سورة الكهف في الأمم الماضية، لأن الكرامات ليست خاصة بهذه الأمة، مثل ما جرى لأهل الكهف الذين حفظهم الله عز وجل هذه المدة الطويلة ولم يصيبهم شيء، ثم بعثهم بعد أن يعني ألقى عليهم النوم هذه الفترة الطويلة، وكذلك ما جاء في قصة الخضر وما يعني علمه الله عز وجل، وهذا من أنواع العلوم والمكاشفات، كل هذا مما يؤمن به أهل السنة. قال وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، يعني ما حصل من الكرامات في صدر هذه الأمة عن الصحابة والتابعين. ثم قال وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة، وهذه العبارة حصل فيها تصحيح في كثير من النسخ، وكثير من النسخ المتداولة الآن فيها فرق الأمة، والصحيح الذي أثبته بعض المحققين كما يعني ذكر هذا أشرف عبد المقصود في تحقيقه للعقيدة الواسطية، وهي الطبعة التي طبعتها دار أضواء السلف، ذكر في مقابلة النسخ أن العبارة الصحيحة قرون الأمة وليس فرق الأمة. ثم إن هذا هو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام، هذا الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ذكر أن هذه الأمة وسط بين فرق الأمة، وهو الآن يتحدث عن عقيدته يقول من أصول أهل السنة، فهو يصف عقيدة أهل السنة ويصف هذه العقيدة التي هي عقيدة وسط بين فرق الأمة، فكيف يقول أن هذه الكرامات توجد في فرق الأمة؟ هذا لا يتناسب مع ما ذكره شيخ الإسلام، فإن فرق الأمة منها ما هي من الفرق، هي من الفرق المبتدعة، الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة هي من الفرق المبتدعة، ولم ينجو منها من البدع إلا أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن الأولياء هم الذين حققوا دين الله عز وجل وسلموا من الأخطاء ووفقهم الله إلى الهدى، فكيف توجد الكرامات في أهل البدع؟ لا توجد فيه. ثم أيضا قوله وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، هذا دليل على أن هذا وصف للقرون، لأن القرون هي التي توجد إلى يوم القيامة، ولو كان المقصود سائر فرق الأمة لقال وهي موجودة فيها على اختلاف فرقها وعلى اختلاف تنوعها، فهذا مما يدل على أن عبارة شيخ الإسلام هنا هي قرون الأمة، وأنه كلما مضى قرن فإنه يأتي من أهل السنة في القرون المتأخرة من الأولياء وما يجري عليهم من الكرامات، وأن هذا ليس خاص بصدر الأمة، وهذا هو الحق، يعني هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، أن الكرامات في الأولياء في الصالحين والصلاح في أهل السنة، وأما أهل البدع فإنه وإن كان فيهم صلاح إلا أنه جزئي بحسب ما عندهم من الإسلام، فإنه ما من مسلم إلا وعنده استقامة وصلاح بحسب ما هو عليه، فالذي نطق الشهادتين وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام وحج فهو مستقيم على أصل الإسلام، لكن الكثير من هؤلاء وقعوا في بدع فهم مذمومون ببدعهم. وأما الولاية والدرجات العالية التي أهل السنة هم أولى الناس بها، بل إن الأولياء فيهم، فهذا لم يتحقق إلا لأهل السنة والجماعة. قال رحمه الله فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ثم ذكر بعد ذلك طريقة أهل السنة والجماعة، وأنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. باطنا يعتقدون أن هي الواجبة الاتباع، ولا يتلفظون بالاتباع، وإنما يعتقدونه بقلوبهم ويدينون لله به، ويعتقدون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الواجب الاتباع. وظاهرا أي أنهم يقومون بهذا ظاهرا ويمتثلون العقيدة وما يعتقدونه، خلاف من يفرق بين الباطن والظاهر فتجد لسانه في شيء، ولربما وجدته من أحسن الناس قولا وباطنه علمه عند الله، فتجد أنه يتردى في الهوى وفي الغي وفي الضلال، يحمله الهوى واتباع شهوات النفس على نصرة الباطل واتهام أهل الحق. هذا ليس من طريقة أهل السنة. أهل السنة يدينون لله بقلوبهم بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون قولهم على قول غيرهم، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث من حديث العرباض بن ساري. فهم يقومون بهذا الحديث ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وهدي سلف الأمة، ويقدمونه على كل هدي، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك هدي أعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما نوجه إذا التبس على الناس شيء فيما يفهمونه من ألفاظ الكتاب والسنة فارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء من ينتصر إلى قول مما يدعو إليه الناس الآن من الإفراط في الشدة أو الإفراط في التهاون في القيام بالحق، فارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون أنه خير الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لين في مقتضى عندما يكون المقتضى والحكمة والدين في اللين، وهو شديد عندما يكون مقتضى الدين الشدة، شدة في الحق ولين للناس وتوجيه المخطئين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا في دعوته، ما كان منفرا عن دين الله عز وجل، كان يقبل العذر وكان يتجاوز على المخطئين، وما كان ينفر الناس، وكان أيضا عندما توجد العقوبة كان يعاقب، عاقب العرانيين أشد العقوبة، وهجر بعض من خالف، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر، وقتل من قتل، وأمر بقتل بعض المفسدين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من التبس عليه شيئا فليرجع، من التبس عليه شيء من الحق فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مفسر للكتاب والسنة، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يقدمون كلام الله على غيره من كلام الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هذا هو الفرقان بين أهل السنة وبين غيره، أن يقدم الرجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ليس هناك رجل واجب الاتباع إلا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ويفعل، وأما من بعده فأقرب الناس إلى الخير والهدى هم أصحابه، ثم الأمثل فالأمثل، وأما من جاء بعدهم من المتأخرين فإنه يؤخذ من قولهم ويرد، والناس ليسوا في درجة واحدة، فهناك علماء راسخون لا يكاد الرجل يحصي عليهم شيئا من الأخطاء وإن كنا لا نعتقد عصمته، وهناك أهل جهل وضلال يقررون الباطل وينتصرون للبدع وإن أظهروا السنة. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بمدح الناس وبثنائهم، ولا ينبغي له أن يغتر بكثرة الأتباع، فإن من الناس من إذا تكلم سمع الناس له، وهذه من قد تكون، وهذا كما قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، فليس دليل سماع الناس لرجل أن يكون على هدى. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، يعني هم أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق ولملازمتهم للإيمان، للإيمان والإمام، الإمام الذي أمر بملازمته وللإيمان الذي أمر به في كتاب الله. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني هذا من المعاني الاصطلاحية أن يطلق على القوم المجتمعين، لكن المعنى الاصطلاحي في الجماعة هم جماعة أهل السنة. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهو من أصول أهل السنة، استدلال بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هذا هو الميزان، يوزن الناس بالكتاب والسنة والإجماع. لا ينبغي أن يأخذ قول الرجل لأن فلان قال به، وإنما يوزن بهذه الموازين، هل وافق الكتاب والسنة والإجماع أم خالف. فالمخالف قوله مردود والموافق قوله مقبول، ليس لأن فلان قال بهذا أو لأن فلان قال بهذا، ينصر الحق لأن النصوص دلت عليه، وإن كان هذا من خصومنا وإن كان هذا مما لا نحبه لخصومة في الدنيا، لكننا ننصر الحق لأن النصوص دلت عليه. ثم قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هو الشيخ الإسلام هنا يقرر أن الإجماع المنضبط البين الواضح هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح لقلة الناس ولاجتماعهم في الأمصار، وأما بعد ذلك فانتشر الناس. وهذا لا يعني إنكار الإجماع، ولكن يبين أن الإجماع البين الواضح المنضبط هو هذا، ولكن إذا ثبت الإجماع بعد ذلك وانضبط عند الناس فإنه لا يقال أن الإجماع هنا لا يعتد به. الشيخ الإسلام لا ينكر هنا وجود الإجماع، لكنه بين الإجماع المنضبط الذي لا يكاد يلتبس على أحد، وأما بعد ذلك إذا وقع الإجماع من الناس خصوصا الآن بعد أن انتشرت الوسائل، بعد أن انتشرت الوسائل وأصبح بالإمكان أن يجتمع العلماء ويتكلمون في مسألة بعد اجتماع تعرض أو يعرض هذا الرأي على عامة المسلمين ويصل أخطار المسلمين، فإذا لم ينكر بعد ذلك ومضى الناس على هذا فهذا دليل على وجود الإجماع، لأن الوسائل انتشرت، وهذه الوسائل الآن مما يستعان بها على معرفة الإجماع إذا ما حصل في الأمة. قال رحمه الله تعالى فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندقون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن فساتها. بعد أن ذكر شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة في الأمور الاعتقادية وذكر اعتقادهم في الأسماء والصفات وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا، ثم ذكر اعتقادهم في سائر أركان الإيمان، ثم ذكر اعتقادهم في مسألة الإيمان في مسألة القدر وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الكرامات، بيّن في خاتمة هذه العقيدة بيان موقف أهل السنة وما هم عليه في باب السلوك والعمل، وأنهم على استقامة في السلوك وفي الأخلاق كما أنهم على الاستقامة في الاعتقاد. وهذا ما يحصل فيه تفريق خصوصا في هذه العصور لدى بعض المقصرين من بعض الطلبة أو ممن لم يفهم عقيدة أهل السنة فيظن أن الأمر مبناه على الاعتقاد، لأنه قد جاء في بعض الأثار عن السلف يعني الثناء على عقيدة أهل السنة وأن الرجل إذا كان على عقيدة صحيحة فإنه على خير وأن العاصي من أهل السنة أفضل من أئمة المبتدعة والضلال، وهذا لا يعني التفريق في جانب الأخلاق وفي جانب الدين، ولكنهم كانوا يذكرون فضل أهل السنة، فينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه، وإلا فأهل السنة هم أهل الاستقامة على العقيدة وعلى الأخلاق، فهم أهل العقيدة الصحيحة وهم أهل الصيام وهم أهل القيام وهم أهل الأمر بالمعروف وهم أهل مكارم الأخلاق وهم أهل الرفق بالمسلمين، كل هذه من أخلاق أهل السنة، لأن هذا مقتضى المتابعة، فكما أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه قدوتهم في كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس خلقا وهو أرفق الأمة بالأمة، ولهذا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. وهذا من التوفيق لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الكثير ممن صنفوا في عقيدة أهل السنة لا يكاد يذكرون هذا الأمر، وهذا لا يعني أن العلماء كانوا لا يرون هذا، ولكنهم كانوا يرون أن هذا مقرر في الناس، وإنما المقام هو مقام التصنيف في عقيدة أهل السنة. لكن شيخ الإسلام تنبه إلى أنه قد يوجد خلل في هذا الباب، فبين أنهم مع سلامة العقيدة أنهم على استقامة في جانب الأخلاق وفي جانب المعاملة، ثم قال ثم هم مع هذه الأصول يعني في العقيدة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة على ما تجيبه الشريعة، هذا القيد لاحظوا هنا القيد على ما تجيبه الشريعة ليس على ما يفهمه الخوارج ولا المعتزلة، على ما تجيبه الشريعة، والشريعة أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط معروفة، وهذا من أدق الكلام فإنه لم يطلق، وإنما قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا أيضا من أصول أهل السنة أنهم يلتزمون الأئمة ويقيمون معهم الصلوات والجهاد، وأن الإمام إذا فرط أن هذا لا يوجب ترك الصلاة خلفه أو الجهاد معهم أبرارا كانوا أو فجارا حتى وإن كان الإمام فاجرا، فإن هذا لا يعني أن تعطل هذه المصالح، ويحافظون على الجماعات يحافظون على الصلوات في جماعة على الصلوات الخمس وعلى الجمع وعلى العيدين وعلى الصلوات التي يدعو إليها الإمام، ويدينون بالنصيحة للأمة يرون النصح للأمة ولا يرون غشهم وخديعتهم، وإنما يحبون لهم الخير وصدورهم سليمة لكل الأمة، بل إنهم يحبون هداية أهل البدع ويدعون أن يهديهم الله، ويسلكون كل المسالك في تأليف القلوب على الحق والهدى ولا ينفرون الناس، وكثير من الناس قد يتصور في دعوته أن المقصود هو إقامة الحجة على أهل البدع، والمقصود هو أن يبذل الإنسان النصح في هداية القلوب، فلما يطلب الإنسان أن يقيم الحجة على فلان ليكون معذبا، لما لا نطلب هداية فلان حتى يكون من المهتدين الذين يدخلون الجنة وننتفع بهدايتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهو ذاهب إلى اليهود يقاتلهم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلما لا نسلك المسالك الصحيحة في تأليف القلوب وهداية الناس إلى السنة، وهذا دون تنازل عن عقيدة أهل السنة ودون تنازل عن الحق، ولكن ينبغي أن يفرق بين المدراء والمداهنة، المدراء هو أن نداري الناس بالرفق واللين، والمداهنة لا نترك شيئا من الحق، ولو أن فلان قال تقبلونني في السنة وأترك شيئا واحدا من السنة فإنه لا يقبل، يبين له الحق إن قبله فلنفسه وإن تركه فعليها، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني في الرفق بالمسلمين وفي التكافل بين المسلمين والمشبك بين أصابعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني يرفقون بالمسلمين. هذا دليل أن أهل السنة يرفقون بالمسلمين، يتعلمون لآلامهم، يفرحون لفرحهم، يحبون الخير لهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء، يصبرون على البلاء إذا وقع والمصيبة إذا وقعت، وهذا مما أمروا به. والشكر عند الرخاء، يشكرون الله عند الرخاء والسعة والسراء، والرضا بمر القضاء. مر القضاء هو ما يشق على النفس من القدر، والرضا إذا كان المقصود به القضاء، إذا كان المقصود به فعل الله، فيجب على المؤمن أن يرضى عن الله، وهذا مقتضى رضا العبد بربه ربا. وأما إذا كان المقصود بالقدر هو المقدور المفعول، وهو ما يصيب الإنسان من المرض والابتلاء، فإن الرضا به مستحب وليس بواجب، ومن رضي هو فوق من صبر، ولكن الرضا ليس بواجب. ولكن المقام هنا في بيان ما عليه أئمة أهل السنة في هذا الباب. ثم قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يجمعون بين سلامة العقيدة وحسن الخلق، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. مقابلة الحسنة، مقابلة السيئة بالحسنة، والعفو عن الناس، وهذا هو الذي يؤثر في الناس. وأما مقابلة الظلم بالظلم والبغي بالبغي، فإن هذا ينكر الناس. ولهذا أهل السنة لا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، إن لم يكن من كفرهم أو بدعهم يستحق للكفر والبدع. فأهل السنة لو أثنى الناس عليهم، لو أثنى عليهم الكافر، لا يحملهم ثناؤه عليه أن لا يكفروا، بل يكفرون. ولو أن رجل كفرهم وهو ليس بكافر فإنهم لا يكفرون، أو بدعهم وهو ليس بمبتدع فإنهم لا يبدعون، لكن يعتقدون أنه جاهل، يعتقدون أنه متأول، يعتقدون أنه ظالم. ولهذا لا يقابلون الظلم بالظلم والبغي بالبغي، وإنما ينتصرون للحق، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، حسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك. كل هذه من مكارم الأخلاق التي دلت عليها السنة، وأهل السنة يقومون بها، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، ينهون عن الكبر والعجب، ويتواضعون. فما سبق من سبق من خيار الأمة إلا بالتواضع والذل والانكسار والخضوع لله عز وجل، تواضع للخلق، وعدم التعالي عليهم، عدم الافتخار والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، التعالي والعجب سواء كان بحق أو بغير حق، لأن الاستطالة محرمة. ولكن عندما يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ليس من الاستطالة، وإنما هو مما أمر به مما جاء في الشرع. ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، كل ما هو كريم من مكارم الأخلاق يدعون إليه، ويتنزهون عن سفاسف الأمور، ولا يقابلون الجهل بالجهل، ولا يتنزلون إلى كلام الجاهلين، يعرضون عن الجاهلين. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني فيما يقولونه ويفعلونه من أمر الدين. وهذا لا يعني أنهم معصومون في كل شيء، لكن كل ما يقررونه في الدين والعلم فهم متبعون فيه للكتاب والسنة. وأما الذنوب فهي تجري عليهم، تجري عليهم الذنوب، لم يسلم منها أحد حتى من خيار الأمة. فأهل السنة غير معصومين من الذنوب، ولكن من أخطأ وعصى فينبغي أن يرشد ويوفق ويدل إلى على الحق ويوعظ، ولا ينبغي أن نخرجه من السنة بمجرد المخالف، بل ينبغي أن يوعظ ويبين، ويبين له الحق والهدى. فإن أهل السنة في قرب من الحق، وسلامة العقيدة تحملهم على استقامة السلوك، لكن قد يحصل من بعضهم تفريط، فينبغي أن ينصح ويوعظ، وأن لا يعان الشيطان عليه. قال رحمه الله: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم طريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة. وقال أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة أصبحت طريقتهم هي الطريقة الموافقة للكتاب والسنة، واحتاجوا لهذه الأسماء التي ميزتهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث، لأنه كل طائفة من أهل البدع تدعي الإسلام، فتميزوا في مسمياتهم عن أهل البدع، ومسمياتهم كلها تدل على الحق وعلى الإسلام، بخلاف أهل البدع فإنهم ينتسبون لرجل أو لبدعة، فالمعتزلة نسبة إلى بدعة، والجهمية نسبة إلى رجل، والسبئية نسبة إلى رجل، والخوارج نسبة لبدعة، وهكذا الجماعات المعاصرة تنتسب إلى رجال إلى مناهج محدثة. وأما أهل السنة فإنهم لا يرضون بغير هذا الاسم، بالإسلام بالسنة الجماعة، حتى علماءهم لا ينتسبون إليهم، لا يقولون نحن وهابية، ولا يقولون أنهم أتباع رجل مهما بلغ في الدين، وإن كانوا يعتقدون الأئمة الذين نصر الله بهم الدين وجددوا أمر السنة أنهم أئمة، كالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو إمام من أئمة أهل السنة، وما حصل له من الخير والتوفيق في تجديد أمر السنة لا يكاد يحصل لمثله في هذه العصور إلا أن يشاء الله. ومع هذا فإنهم لا يرضون أن ينتسبوا له، كما أنهم لا يرضون أن ينتسبوا إلى ابن تيمية أو إلى ابن القيم أو إلى الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي، وإن كانت ذات النسبة للمذاهب الفقهية من باب يعني أن فلان تتلمذ وتفقه على مذهب فلان، وأما أن يكون الرجل يعتقد الولاء والبراء على هذا المذهب وأن الحق لا يخرج عن مذهبه وأن الباطل هو في من عداه من المذاهب، فهذا لا يعتقده أهل السنة الذين ينتسب بعضهم للأئمة الأربعة. ولهذا إنما هم ينتسبون إلى الإسلام وإلى السنة، وإن كانوا يعظمون علماء، وكونهم لا يرضون أن ينسبوا لرجل من الأئمة لا يرون أنهم أفضل من هؤلاء، فكل إنسان يتمنى أن يكون له من العمل معشار ما حصل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لكنهم مع هذا لا يقولون نحن ننتسب إليه، وقد سمانا الله مسلمين مؤمنين كما قال الأئمة كما قال العلماء، من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئ، وكما قال معاوية رضي الله عنه ممازحا لابن عباس أنت على ملة عثمان، قال ولا على ملة، أنت على ملة علي، قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. ذكر شيخ الإسلام أن هذه الطبقات التي ذكرها الله عز وجل من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنهم في أهل السنة وهم منهم، ففيهم النبيون، فكل الأنبياء على السنة وعلى الدين وعلى التوحيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وهو أعظم الناس قياما بالدين، والصديقون وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الخير والفضل هم منهم، وأهل السنة يتبعونهم، والشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الذين يجاهدون في سبيل الله والذين يموتون على عمل وعلى جهاد في سبيل الله، ذلك الصالحون كلهم من أهل السنة، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، فهم من أهل السنة. أين أهل البدع من أولئك الأعلام الأخيار أئمة السلف الذين إذا ذكرت أسماءهم عرف الناس فضلهم وترحموا عليهم ونشر الله فضائلهم ومناقبهم؟ أين خصوم الإمام أحمد؟ أين ابن أبي دؤاد من أحمد بن حنبل؟ أين البكري من شيخ الإسلام؟ أين خصوم محمد بن عبد الوهاب من هذا الإمام المجدد؟ أين كتب أهل البدع من كتب هؤلاء؟ وأين النفع الذي كان لأهل البدع من النفع الذي أجراه الله على أيدي هؤلاء؟ هذا لا يكاد يخفى على من رزقه الله فهم ولو لم يكن من أهل العلم، فهؤلاء هم أهل المناقب المأثورة وأهل العلم والفضل، وهم أهل الهدى الذين نفع الله بهم، وأسماءهم لامعة في الخير والهدى. إذا ذكرت الأسماء ذكر الإيمان والفضل والتقوى، وإذا قرأت سيرتهم ازددت إيمانا وقوة في الحق وفي طلبه. ومن هؤلاء شيخ الإسلام صاحب هذه العقيدة، شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي لا يكاد الآن طالب علم يكتب كتابا أو يكتب بحثا إلا وهو محتاج للرجوع لكتبه. أين هذا الفضل؟ أين أهل البدع من هذا الفضل؟ ومن الذي حصل له هذا الخير؟ إنما حصل هذا لهؤلاء بفضل الله ثم باتباع للكتاب والسنة، وهذا من نصرة الله لدين. فإن الله يأبى أن يكون النصر إلا لدينه، ويأبى أن يكون الظهور إلا لأهل السنة. والباطل له جولات وجولات، ولكن للحق جولة قاصمة يظهر بها الحق ويزهق الباطل وتتجلى الأمور. وكم طلت رؤوس أهل البدع وتمكنوا في بعض العصور، واغتر بهم من اغتر، ثم ما لبثت الأيام حتى أظهر الله السنة. وهكذا نحن في هذه العصور، يأتي أهل الباطل ويتكلمون وينفرون عن السنة، ودعاة الباطل الذين يلبسون على الناس، ويأبى الله عز وجل إلا أن يكون النصر للكتاب والسنة. ولكن الموفق من رزقه الله أن يكون من هذه الطائفة. قال: وفيهم الأبدال. والأبدال المقصود بهم العلماء المجددون. قيل سموا بالأبدال أنه كلما ذهب منهم رجل أبدله الله بآخر، وقيل أنهم هم الذين يبدلون السيئات بالحسنات. وهذا المصطلح يوجد في بعض كتب المتصوفة، ولكن على غير هذا المعنى الصحيح. وما جاء في كلام أهل العلم فإنه يحمل على المعنى الصحيح، كما جاء في كلام شيخ الإسلام هنا أنهم هم الأبدال. فلا شك أن شيخ الإسلام هو من أعظم الناس ردا على من ادعى أن الأبدال هم الذين لهم تصرف في الكون وأنهم يتصرفون في العالم، فإن هذا باطل وهذا كفر. ولكن شيخ الإسلام يشير إلى المعنى الصحيح من هذا المصطلح. وعلى كل حال، إذا التبس على الناس شيء فإن المصطلحات المحدثة ينبغي أن تترك، وأن يترك مثل هذا المصطلح وإن جاء في كتب أهل العلم، لأن المصطلحات الشرعية هي التي ينبغي أن يعبر بها عن الحق. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون عليهم. أجمع المسلمون على هدايته، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لا شك أن هؤلاء هم في أهل السنة، فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة. وهذه العقيدة التي ذكرها شيخ الإسلام هي عقيدة أهل السنة بحق، لا ينكرها أحد من أهل العلم بها. وكما دعا شيخ الإسلام أن يجعله الله منهم، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يثبت قلوبنا على الحق، ويرزقنا الاستقامة على دينه. وإني أذكر في ختام هذه الدروس بأنه ستكون إن شاء الله غدا محاضرة بعنوان أسباب الالتباس والاشتباه في مسائل الخلاف، بقصد التنبيه على بعض المسائل التي وجد فيها الخلاف، والتي يكون إن شاء الله في تحذير من بعض أسباب الخلاف، ما يكون فيه وقاية لأهل العلم ممن طلبوا الحق والهدى تجنب الأخطاء. هذا والله أعلم، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل زلل أو تقصير. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.